بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، لابد أن نذكر برؤوس الموضوعات لأن كلام اليوم مرتبط لما سبق، ولكي تكون خريطة المعلومات واضحة، تذكرون أننا عرفنا الحديث الصحيح، لسه خارج الآن، لسه منذ لحظة كده عرفنا الحديث الصحيح وذكرنا شروطه، ثم دخلنا إلى نقطة ثانية وهي الكتب التي تتكلم عن الحديث الصحيح، فذكرنا الصحيحين، هذا كلام واضح، وذكرنا محتواهما، ثم دخلنا إلى نقطة ثالثة وهي ما الكتب التي من الممكن أن نرى فيها الأحاديث الصحيحة سوى إيش؟ سوى البخاري ومسلم. ذكرنا المستدركات، وذكرنا نموذجا من كتاب المستدركات وهو مستدرك الحاكم، وتكلمنا باختصار عما له وما عليه، ثم تكلمنا عن المستخرجات وعرفنا مفهوم المستخرج وفوائد المستخرجات، قلنا هذا الكلام، ثم عرجنا أيضا على قضية الموطئات، وذكرنا كلاما يسيرا عن موطئ الإمام مالك. هذه الكتب، أعني المستدركات، أعني المستخرجات، أعني الموطئات، كلها كتب من الممكن أن نجد فيها الأحاديث الإيه؟ إذن الذي أريد أن أصل إليه مرة أخيرة أن الحديث الصحيح ليس منحصرا في الصحيحين، بل هناك كتب كالموطئات وغير ذلك. وقد سبق أن أكدنا أن صحيح البخاري ومسلم هما أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، وقد أجمع أهل العلم على ذلك، والإجماع معصوم من الخطأ، يبقى أجمع أهل العلم على أن أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى هما صحيح البخاري ومسلم. تفهمون هذا الكلام؟ وهذا الإجماع له حق العصمة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أن أمتي لا تجتمع على ضلالة، وكما في قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم شهداء الله في الأرض. هذا الإجماع له قدسيته، له احترامه، له هيبة، لكن وجدنا عبارة تدل في ظاهرها على أن موطأ الإمام مالك أصح كتاب بعد كتاب الله، هذه عبارة موجودة، وهذه العبارة كما قلنا سابقا اختلف النقل فيها، مرة مثلا يقول الإمام الشافعي لا أعلم في الأرض كتابا أكثر صوابا أو كتابا أكثر صوابا أو أكثر صوابا من كتاب مالك، معناها أن كتاب موطأ الإمام مالك يعتبر أصح من صحيح البخاري. قلنا هذا الكلام الذي قاله الإمام الشافعي المتوفى سنة 204 قاله قبل أن يظهر صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم، فلا يعترض ذلك علينا أحد بهذا الكلام. ثم نعود إلى الكلام مرة أخرى، إلى الكلام عن موطأ الإمام مالك كما هو موجود عندنا في الكتاب. أولا، الإمام مالك ظهر في القرن الثاني الهجري، وهذا القرن الثاني الهجري كان مليئا بالعلماء، سواء كانوا في مكة، سواء كانوا في المدينة، سواء كانوا في العراق أو الكوفة أو البصرة أو أي منطقة من مناطق الأرض، كان هناك علماء آخرين، كان هناك ابن جريج، وكان هناك محمد بن إسحاق، وكان هناك موسى بن طارق الزبيدي، كان هناك عبد الرزاق هؤلاء علماء لهم بصمة في علم الحديث، وكتبوا كتبا في السنة، مثل ما كتب مالك. فابن إسحاق صاحب السيرة له كتاب في السنة، وابن جريج له كتاب في السنة، وموسى بن طارق الزبيدي له كتاب في السنة، بل إن عبد الرزاق المتوفى 211 له مصنف كبير، يعني حوالي 10 مجلدات كبار. إنما هذه الكتب لم تشتهر كاشتهار موطأ الإمام مالك، يعني الموطأ الإمام مالك اشتهر أكثر من اشتهار هذه الكتب. يعني فيما يروى أنه قالوا لمالك: لماذا هذا الكتاب وفلان كتب وفلان كتب؟ فقال: ما كان لله يبقى. وفعلا كون مالك أخلص في هذا العمل، نعم غيره أخلص، لكن مالكا كان أكثر إخلاصا، فاشتهر كتابه في مشارق الأرض ومغاربها. إلى هنا نكاد نكون فهمنا، لكن الموطأ يحتاج مني إلى شيء من الكلام. الإمام مالك كما قلنا سابقا عاش في المدينة، هذه البقعة المباركة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث عاش الرسول فيها 10 سنوات وتوفي ودفن فيها. هناك جمع من الصحابة، جمع كثر، آثروا البقاء في مدينة رسول الله لكي يشرفوا بصحبة رسول الله حيا وميتا، وآثروا البقاء في تلك المدينة المباركة. نأخذ أمثلة لكي نتأكد أن المادة العلمية التي كتبها الإمام مالك في الموطأ من أهل المدينة كانت أثرا من آثار من؟ صحابة رسول الله الذين عاشوا في المدينة، يعني أبو بكر الصديق كما تعلمون، وهذا توفي سنة 13 هجرية، لم يغادر المدينة، وروى لنا عن الرسول عليه الصلاة والسلام 142 حديث. عندنا عمر بن الخطاب المتوفى سنة 23 هجرية، روى لنا عن الرسول عليه الصلاة والسلام 537 حديث. لابد أن تدركوا هذا. لماذا؟ لأن لكي ندرك ما هو محتوى موطأ الإمام مالك، هو صفوة من كلام أصحاب رسول الله عن رسول الله الذين عاشوا في المدينة، ومن صفوة التابعين كما سأبين. 537 سيدنا علي بن أبي طالب، طبعا تعلمون أنه توفي سنة 40 من الهجرة، وقد روى لنا عن الرسول عليه الصلاة والسلام 586 حديث. سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه توفي سنة 35، وروى لنا عن الرسول عليه الصلاة والسلام حوالي 92 حديث. هؤلاء عاشوا فين؟ في مدينة رسول الله، ونشروا علمهم. سيدنا زيد بن ثابت الذي ساهم كما تعلمون في جمع القرآن والمتوفى 45 هجرية، روى لنا عن الرسول عليه الصلاة والسلام حوالي 146 حديث. سيدنا عبد الله بن عمر المتوفى سنة 73 روى لنا عن الرسول 2630، وأبو هريرة وعائشة وغيرهم كثير. يعني إذن الذي لا أريد أننا أضيع الوقت في سرد أسماء الصحابة الذين قطنوا مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدة عائشة عاشت وماتت في المدينة، وروى كما تعلمون روت عن الرسول عليه الصلاة والسلام 2210، يعني عدد كثير. سيدنا أبو هريرة عاش ومات في المدينة، وقد روى عن رسول الله 5374 حديث. إذن سيدنا عثمان، سيدنا عبد مين 5374، والسيدة عائشة روت 2210، سيدنا عبد الله بن عمر 2630. إذن الموجود في مدينة الرسول سلة من أصحاب رسول الله، صفوة من أصحاب رسول الله. طبعا في شريحة من الصحابة خرجوا من المدينة إما فاتحين للبلاد الإسلامية في عهد عثمان وفي عهد عمر وفي عهد أبي بكر، خرجوا يفتحون البلاد الإسلامية واستوطنوا تلك البلاد. وهناك صحابة خرجوا تجار يتاجرون في تلك البلاد، وهناك صحابة خرجوا معلمين. يعني إذن الصحابة تفرقوا، منهم من سكن المدينة كما ضربنا لكم الأمثال، ومنهم من تفرق فين؟ في القرى والأمصار، إما مجاهدين فاتحين وإما معلمين وإما تجار. هذا جيل، هذه طبقة. فإذا ما رجعت إلى الطبقة الثانية وهم تلامذتهم أصحابهم من التابعين في المدينة أيضا، لكي نعرف ما المادة العلمية التي اقتبسها مالك. هناك جمهرة من التابعين عاشوا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. خذ علقمة ابن وقاص، علقمة ابن وقاص الليثي المتوفى سنة 86 هجرية، هذا من رواد مدرسة ايه؟ المدينة. ما هو تعرف الكلام ده ليه؟ لماذا؟ لكي تعرف ان مالكا كيف وصل الى رسول الله من خلال جيل التابعين ومن خلال جيل الصحابة. فعندنا علقمة بن وقاص الليث متوفى سنة كام؟ 86. عندنا سعيد بن المسيب او المسيب، فيها لغتان، ودي متوفى سنة 95 هجرية. عندنا عروة بن الزبير ابن اخت السيدة عائشة الذي توفي سنة 93. عندنا سالم ابن سيدنا عبد الله بن عمر من طبقة ايه؟ كنا بنتكلم على طبقة ايه؟ التابعين اللي هو يأتي مالك بعدهم. سالم ابن عبد الله ابن عمر المتوفى 306. عندنا نافع مولى ابن عمر اللي خدم سيدنا عبد الله ابن عمر 30 سنة. نافع مولى مين؟ سيدنا عبد الله ابن عمر. عندنا الامام الزهري المتوفى 124. عندنا هشام بن عروة 124. سالم متوفى سنة 106. ونافع متوفى سنة 117. لأن هتجد مالك، هتجد مالك يروي عن الزهري، خلاص يبقى الزهري ده يعتبر ايه بالنسبة لمالك؟ شيخه وأستاذه. والزهري يروي مثلا عن عبد الله بن عمر، أو يروي عن فلان من الصحابة اللي عاشوا فين؟ في المدينة. فاحنا عندنا من كبار التابعين ومن جلة التابعين وعظمائهم عروة بن الزبير، هشام بن عروة، سالم بن عبد الله، نافع مولى عبد الله بن عمر، سعيد بن المسيب، إلى آخر. هشام بن عروة مات سنة 146 هجرية. 146. إذن الآن أصبح عندي كما نقول بتعبيرنا المعاصر، أصبح عندي جيلين، جيل الصحابة الذي عاش في المدينة وجيل التابعين الذي عاش في المدينة أيضا. الجيل الذي جاء بعد ذلك كثر، كثر الشعبي وعلى رأسهم مالك ابن أنس صاحب الإيه؟ صاحب المرض. إذن هل هو واحد يخدعكم أو تخدعوا نفسكم؟ مالك ابن أنس ليس صحابيا، أدي واحد، وليس تابعيا، بل هو من الجيل الثالث، من الجيل الثالث أو بما يسمى اليوم من أتباع التابعين. هذا الجيل أعني الذي كان على رأسه مالك ابن أنس، كان المسجد النبوي عموما وروضة رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصا هي المدرسة الأولى لمالك ابن أنس الذي كان يغدو ويروح في تلك الروضة متلقيا علم الحديث الشريف، متلقيا التفسير، متلقيا دروس الأدب، متلقيا دروس اللغة العربية في روضة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاهمين التسلسل؟ نريد أن ندخل على الموطأ. إذن مالك بن أنس من طبقة أتباع التابعين، تلقى علمه عن طبقة التابعين. كيف كانت تسير الدراسة في هذه الحقبة؟ حقبة أعني القرن الثاني الهجري، كيف كانت الدراسة تسير في هذه المدة أو في هذه الحقبة؟ اللي فهما مالك ابن أنس، كانت الدراسة تسير في طريقين، إما التعلم عن طريق التلقي الشفوي من فم الأستاذ. يبقى كيف كانت الدراسة في هذا الوقت الذي كان فيه مالك ويجلس يستمع إلى أساتذته؟ كان إما عن طريق التلقي من أفواه مين؟ الأساتذة. الأستاذ يجلس يتكلم بعلمه بما منحه الله إياه أو بما يقرأه من كتاب. أدي إيه؟ صورة من صور الإيه؟ التلقي، أو صورة من صور الدرس. الأستاذ يجلس ويتكلم إما ارتجالا كما أفعل الآن، يا إما يقرأ منين؟ من كتاب. وما دام الشيخ هو المتكلم، ده إن شاء الله ندرسه في مبحث التحامل والأداء، ما دام الشيخ هو الذي يتكلم سواء من ذاكرته أو من مذكرته، والطالب مستمع في كل الأحوال. تفهمون هذا؟ إذن الآن هذه صورة من صور التحمل والأداء، تسمى طريق السماع، طريق الإيه؟ السماع. يبقى أنت الآن تستمع إلي، سواء أنا ألقيت المحاضرة من ذاكرتي أو من كتاب الورق الكتاب. هذه الدراسة كانت موجودة في عهد الإمام مالك. إذن هناك طريق أو هناك أسلوب من أساليب التعلم في هذا الوقت، هو أن الأستاذ يتكلم والطالب يتلقى في المادة العلمية من فم الإيه؟ من فم الأستاذ، سواء الأستاذ يتكلم تلقائيا أو يتكلم ينقل من الورق أو الكتاب الذي أمامه. هذا العصر في المرحلة دي أو في الطريقة دي أو في الصورة دي، كان يوجد في هذا العصر أفذاذ يعتمدون على الذاكرة، يعتمدون على الذاكرة. ما زلنا في الطريقة الأولى، لكن أنا أريد أن أبين أن الطلاب في هذا الوقت وأستاذهم معهم كان بعضهم عنده ملكة قوية في الذاكرة، لا ينسى ما يقرأ ولا ينسى ما يحفظ. يعني خذوا مثلا الإمام الشعبي، أو ده من طبقة أتباع التابعين، الإمام الشافعي، الإمام الشعبي المتوفى 350، يقول إيه؟ ما كتبت، شوفوا العبارة، ما كتبت سوداء في بيضاء، ما كتبت سوداء في بيضاء، ولا استودعت ذهني شيئا فخانني. ده هذا إيه؟ هذا هو الجيل الذي كان يستمع إلى مين؟ إلى الأستاذ، يستمع إلى محاضرة الأستاذ في هذا الجيل، فكان إما أن يحفظ، وهذا هو الغالب. يبقى إذن هذا الجيل الطريقة الأولى أن الأستاذ إيه؟ يتكلم، وسواء من ذاكرته أو من مذكرته، والطالب يسمع. إن شاء الله إحنا هنتكلم فيما بعد على التحمل والأداء، اللي هو الطريقة هذه اللي الطالب متفرغ تماما لاستقبال المادة العلمية من في أستاذه، لا يصرفه شيء. هذه المرحلة أو هذه الطريقة تسمى السماع. لما نيجي نعرف السماع فيما بعد، هنقول السماع عبارة عن إيه؟ أن يقوم الأستاذ بإلقاء المادة العلمية من ذاكرته أو من مذكرته، والطالب مستمع. هذه أعلى طرق التحمل. فكانت هذه الظاهرة موجودة فين بقى؟ في الحقبة الأولى في عهد الإمام مين؟ مالك بن أنس. في طريقة ثانية بقى، الناس جميعا ليسوا على مستوى واحد من الذاكرة في الحفظ، منهم من يحفظ 100% ومنهم من يحفظ 50%، وكان البعض منهم يخشى أن يتفلت منه ما يسمع أو ما يحفظ، فكان يكتب. إذن كان الظاهرة للكتابة إيه؟ موجودة. فكان الطالب إذا سمع من في الأستاذ شيئا يبادر بإيه؟ يبادر بكتابته أو تدوينه. وهل يكتفي بذلك؟ لا. وهذه نقطة مهمة نحن ميزنا بها. إذن المرحلة الأولى هي مرحلة الإيه؟ الاستقبال عن طريق السماع. طبعا خلاص السماع. المرحلة الثانية مرحلة الكتابة، يكتب. فمن لم يهبه الله سبحانه وتعالى ذاكرة الحفظ يخشى على أن تضيع منه أشياء، فكان يكتب هذا. ولا يكتفي بذلك، بل هو يعرض ما كتبه على الأستاذ، يعرض ما كتبه على إيه؟ على الأستاذ، والأستاذ يسمع لما قرأ عليه. إذا هذا الصنف كان يميل إلى الإيه؟ إلى الإيه؟ إلى الكتابة، ويعرف أو يشتهر بين زملائه بصحة كتابه، لأنه كان بيكتب كل صغيرة وكبيرة من فم الأستاذ، ولا يكتفي بمجرد الكتابة، بل كان هذا كله كان في عصر مين؟ كان في عصر الإمام مالك بن أنس الذي دون كتابه الموطأ. وهنا في هذا الجو، الجو الذي يتكلم الشيخ ارتجالا ويكتب الطالب أو يحفظ، كان الإمام مالك في هذا الوقت يكتب ما يسمعه من في شيخه، مقرونا بإيه؟ بالحفظ. فمالك جمع بين الحفظ وبين الإيه؟ وبين الكتابة. فقام الإمام مالك رحمه الله تعالى بأن جمع أحاديث الصحابة الذين إيه؟ كانوا في المدينة، وأحاديث التابعين الذين كانوا في وكتب كتابه الموطأ الذي تكلمت عنه إجمالا في اللقاء الماضي، وأن عدد النصوص اللي كتبها كانوا ما بين 90 إلى 100 ألف. ده كلام كتب مين؟ ثم لما استكثر هارون الرشيد أو غيره من أمراء المؤمنين كم الكتاب، طلب من مالك أن يوطئه للناس، فسمى كتابه الموطأ الذي اختصر إلى إيه؟ إلى 1720 نص. هذا الكتاب حين كتب، لأن الكلام اللي قاعد يقول في الكتاب مضغوط يحتاج مني إلى تفسير، كتب مالك هذا الكتاب. وإحنا قلنا قبل كده 1720 حديث، تكلمنا إن فيهم 600 حديث مسند، قلنا الكلام ده، وفيهم 222 حديث مرسل، وفيهم 613 حديث موقوف على الصحابة، وفيهم 285 من كلام مين؟ من كلام التابعين. هذا هو عمق كتاب إيه؟ الموطأ. هذا الكتاب كما قلنا يعني لاقى قبولا ورواجا عند الأمراء وعند العامة من الناس، فكانوا يعتزون بهذا الكتاب. هنا في رواية جاء هارون الرشيد، لكي إذا قرأتم الكتاب تفهموا ده، لأن القصة طويلة. جاء هارون الرشيد وقيل المنصور، المهم أن هارون الرشيد يحكي مالك بن أنس أن هارون طلب منه ثلاثة أشياء بعدما وضع إيه؟ بعدما وضع كتابه الموطأ وبدأ يقرأ على الناس. يعني ستعرفون أن مكث 40 سنة اللي هو مالك بن أنس يجمع الموطأ 40 سنة. فلما قرأ عليه الموطأ، احنا كنا اتكلمنا دلوقتي عن في طريقتين، في طريقة السماع وطريقة الكتابة اللي بعدها الايه؟ العرض. يعني العرض يعني ايه؟ لا، العرض معناها ان الطالب يعرض ما كتبه على مين. فلما كتبوا الموطأ من فم الامام مالك، وقعد يكتب مالك فيه كم سنة؟ 40 سنة. قرأه بعضهم عليه في 40 يوما، فقال مالك: عجبا لكم، كتاب جمعته في 40 عاما تعرضونه في 40 ليلة. كان بيتعجب. المهم أن هذا الكتاب كان يقرأ في مجالس العلم. فجاء هارون الرشيد أمير المؤمنين إلى مالك بن أنس، مالك يقول طلب مني ثلاثة أشياء، أمير المؤمنين. ومن هو أمير المؤمنين هارون الرشيد؟ قال: يا مالك، أو مالك بيقول: شاورني هارون الرشيد في ثلاثة أمور. انتوا عندكم أمر واحد بس في الكتاب، أن يعلق الموطأ في الكعبة ويحمل الناس على ما فيه من أحكام. أدي واحد. يبقى هارون الرشيد طلب إيه؟ أيوان، طلب من مالك، استأذن مالك أن يقوم هارون الرشيد فيجعل الكتاب كدستور للأمة الإسلامية كلها في شرقها وغربها وشمالها وجنوبها، ويلزم الناس العمل بما فيه من أحكام إيه؟ لأن مالك كما قلت كتب تراث الصحابة وتراث التابعين، وكتب فتاوى الأئمة من أتباع التابعين وهلم جرا. أدي واحد. وأن ينقض، يعني فك، ينقض بمعنى فك، منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل، ده هارون الرشيد بيتاذي مين؟ سبحان الله، كانت أعناقهم تخضع للعلماء، ويوم أن خضعت رقاب الأمراء والحكام والسلاطين للعلماء استقامت الحياة، لأن العالم مؤتمن على دين الله. فهو قال له أتئذن لي يا مالك إن أنا أنقض المنبر، يعني أنقض المنبر يعني إيه؟ يعني أفضه وأجعله من ذهب وفضة وجواهر، أنشئه من جديد، أجعله من ذهب وفضة والأمور ميسورة. الأمر الثالث، تأذن لي يا مالك أن أعين نافعا، نافع اللي هو مين؟ مولى اللي خلف ابن عمر 30 سنة، تأذن لي أن أجعله إماما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. العملية مش قرارات، لا، ده هو يعني يرى هارون الرشيد أن العالم يرى ما لا يرى ويدرك ما لا يدرك، فقال ده اللي حاضر هقول لهم. عندكم هي حاجة واحدة بس اللي عندكم في الكتاب، هارون الرشيد طلب من مالك 3 حاجات، إن يجعل موطأ الإمام مالك في الكعبة ويحمل الناس إيه؟ على العمل بما فيه. يبقى ده دستور قانون دولة، كل واحد يطبق الأحكام الفقهية الموجودة في موطأ مالك. الأمر الثاني إن هو يعني يفك منبر الرسول والخشب اللي فيه والمسامير اللي فيه ويحوله إلى ذهب وفضة وجواهر. الأمر الثالث أن هو أن يستأذن هارون مالكا في أن يقدم نافعا في إمامة الإيه؟ المسجد النبوي. فقال مالك يا أمير المؤمنين، شوفوا بقى الهدف الثاني، يا أمير المؤمنين إن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا في البلاد كما قلنا الآن، لما مالك خد المادة العلمية المان اللي في المدينة، إنما قلنا فيه صحابة تفرقوا في البلاد. يا أمير المؤمنين إن الصحابة قد تفرقوا في البلاد واختلفوا في الفروع، لأن هناك الصحابة عندهم علم ليس عند الصحابة الآخر، وتفرقوا وكل عند نفسه مصيب، كل واحد يرى نفسه على الحق لأن معه إيه؟ معه دليل. لا يا أمير المؤمنين، يعني لا تلزم الناس العمل بما إيه؟ دعهم وشأنهم، دعهم يعملون بالدليل حيثما كان الدليل. إن الناس، إن الصحابة تفرقوا واختلفوا في الفروع وكل عند نفسه مصيب. وأما نقضك للمنبر يا أمير المؤمنين فلا أرى أن يحرم الناس أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أدي بقى الإيه؟ الأثار الإسلامية. اجعل المنبر كما هو، اجعل المنبر كما هو حتى يستشعر الناس أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولون هنا جلس على هذا الخشب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهابون. كان واحد منهم ثابت البناني تلميذ أنس قل لأن يكون عندي شعرة واحدة من شعرات رسول الله صلى الله عليه وسلم خير لي من الدنيا وما فيها. لا طبعا لا اتغير، ما هو كان هذا الأمر برضو كان أنا قلت قبل كده الكعبة انهدمت، وحاول بعض الناس أن يدخل الحجرة فيها، بعض الحكام فأدخل الحجرة فيها وبنى الكعبة على ما أدخل، لأن الرسول كان صلى الله عليه وسلم كان بيقول للسيدة عائشة كما في البخاري وغيره لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية وشرك لنقضت الكعبة. أنا الرسول كان يقول أنا مشفق على المسلمين لو أنني هدمت الكعبة. أنا كانوا أيامها هو بيحكي الرسول إن لما جم يبنوا الكعبة قصرت بهم النفقة، ما قدروش يبنوا الكعبة على قواعد إيه؟ على قواعد إبراهيم، فبقي الحجر اللي موجود الآن اللي هو حواليه إيه؟ السور الرخام ده الذي يقال عليه حجر إسماعيل ودي تسمية خطأ، إحنا قلنا بكده ده الصواب أن هذا المكان اللي هو الحجر ده لا يقال عليه إيه؟ إن لا العبرة التسمية الصحية له الحجر فقط أو الحطيم، يعني يسمى إيه حجر أو حطيم. حجر نظر إلى إيه؟ لأنه هم عملوا الصلب حجارة كحجارة نسبة إلى الحجر، في هذا المكان المساحة اللي ما بين هي أضلعت رخام النهاردة ما بينها وما بين جدار الكعبة، الاسم العلمي لها إيه؟ حجر، حجر وليس حجر إيه؟ إنما فهذا تسمية خطأ. النقطة الثانية أو يسمى الحطيم، يبقى المكان ده المقوس ده يا إما يسمى حجر، أدي واحد حجر ليه؟ لأنهم حجروا هذا المكان عشان لكي يعرف الناس أن هذا هو المكان الداخل تبع الكعبة، ولكن المكان ده جزء من الكعبة لا يجوز الطواف بداخله اللي هو إيه الحجر. ويسمى الحطيم، يبقى له كم إيه؟ في اثنين، إما أن يسمى الإيه الحجر وإما أن يسمى الحطيم. هما الخطأ جه منين؟ الخطأ جاء من أن البعض يزعم أن إسماعيل مدفون في هذا المكان فسمي حجر إيه، إنما هو الصواب أنه يسمى الحجر نظرا إلى أن الناس حجروا هذا المكان لكي يثبتوا إيه بقية إيه بقية الكعبة، أو يسمى الحطيم. وكلمة حطيم لها تفسيران، لها تفسيران، إما أن هذا المكان سمي حطيما لأنه يحطم الذنوب بمعنى لأنه جزء من الكعبة، وإذا صلى أحدنا في هذا المكان حطمت ذنوبه فيسمى حطيم لهذا الغرض. ولذلك ترون في شاشات التلفزيون أو اللي راح هناك أن الناس إيه يتصارعون ويتسابقون إلى الصلاة في هذا المكان. والسيدة عائشة نفسها رضي الله تعالى عنها لما الرسول صلى داخل الكعبة قال لها أنت عاوز تصلي داخل الكعبة؟ قال خلاص صلي هنا فإن الصلاة هنا كالصلاة داخل الإيه الكعبة، فيسمى حطيما لهذا الأمر. أو يسمى حطيما لأن العرب في الجاهلية وفي أول الإسلام كانوا إذا رغبوا في الطواف حول البيت الرجال نهارا يخلعون ملابسهم ويضعونها في هذا المكان اللي هو مكان الايه اللي هو الحجر، فتأتي الشمس مكة حرها جيد فتأتي الشمس فتحطم الملابس من الركنة من شدة الحر فسميها حطيما لأنه يحطم الايه الملابس. يبقى إما أن يسمى حطيما لأنه يحطم الذنوب، وإما يسمى حطيما ها لأنه يحطم الملابس اللي كانوا بيقلعوها لأنه كانوا دايما عندهم عقيدة فذة ويقولوا إيه؟ نحن لا نطوف في ثياب عصينا الله فيها، ما يرضوش يطوفوا في ثياب هم تصوروا أنهم عصوا الله فيها، فكانوا قبل ما يطوفهم الرجال بالنهار يخلعون ملابسهم ويطوفون عورة كما خلقهم ربهم ويقولون إيه نحن لا نطوف في ثياب عصينا الله فيها، والنساء ليلا برضو يتجردون من ملابسهم ويطوفون حول البيت عراة ويقولون نحن لا نطوف في ثياب عصينا الله فيها. ولذلك الرسول لما حب الحج بقى الظاهر دي كانت موجودة، كان أهم حاجة كتبها لأبي بكر إيه الكلام ده في السنة التاسعة، لا يطوف بالبيت بعد اليوم عريان، لا يطوف إيه لأن لا يمكن رسول الله يرى هذه السوءات. المهم أن كلمة الحطيم هي إما أن تكون أنها تحطم الملابس أو تحطم الإيه أو يسمى الإيه أو يسمى الإيه يسمى الحجر. المهم أن المنبر هنا لا الشاهد بقى من كلامي إيه أن هم لما حصل حروب ما بين بعض الصحابة ورميت الكعبة بالمنجنيق زي النبالم كده أو المدمرة انهدمت الكعبة، فبعض الصحابة تذكر أمنية رسول الله أنه كان يرغب في بناء الإيه الكعبة على قواعد مين، كان بيقول كده يعني أنا لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لنقضت الكعبة ولا جعلتها على قواعد إبراهيم، يعني يريد أن يدخل فيها الإيه الحجر، ولجعلت لها بابين بابا شرقيا وبابا غربيا، باب يدخل وباب يخرج. فلما انهدمت الكعبة ماذا حدث؟ رغب بعض المسلمين أن ينفذ أمنية إيه الرسول، فبنى الكعبة وأدخل فيها إيه؟ الحجر، وبني جدار الكعبة وأصبح الحجر داخل الإيه؟ الكعبة. ثم حدثت معركة ثانية وهدمت الكعبة، فقالوا خلاص نرجعها كما إيه؟ كما كانت عليه الحال في من؟ في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخرجوا الإيه؟ هنا استشاروا مالك أيضا، يا أبا عبد الله ما رأيك لو إحنا جعلنا الجدار وأدخلنا الإيه؟ الحجر. قال لهم لا يا أمير المؤمنين، لا تجعل الكعبة ملعبة للملوك، لا تجعل الكعبة إيه؟ ابق الأمر على ما هو عليه. هنا بقى مالك لما طلب منه أو طلب منه هارون الرشيد وقيل المهدي وقيل المنصور اختلاف في الروايات أن يعلق الموطأ في جوف الكعبة، قال له لا، لأن الصحابة إيه؟ تفرق. طيب بالنسبة للمنبر، قالوا لا، دع الناس أو دع المنبر كما هو، فإننا لا أرى أن يحرم الناس أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول هذا طبعا المسلمون متيمون بحب شديد تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجاه أثر. الأمر الثالث بقى، قالوا بالنسبة لمين بقى؟ لنافع. قالوا وأما تقدمتك نافعا فإنه إمام في القراءة. أنا لا أنكر هو إمام في القراءة، لا يؤمن أن تبدر منه بادرة في المحراب. شوف سبحان الله، وده أمر واقع، خلي بالك ذلك، لا يؤمن أن تبدر منه إيه؟ بادرة في المحراب، يعني ممكن يغلط، لأن الإمام غير المأموم، الإمام دايما بيبقى حذر. كثير من الناس بيهاب الإمامة لأنه يخشى أن هو إيه، فلو أخطأ حسبت إيه. فقال له يا أمير المؤمنين إن نافعا إمام في القراءة لا يؤمن أن تؤخذ أو تبدر منه بادرة في المحراب فتحفظ عليه، يتخذ عليه فيسقط من نظر مين؟ من نظر محبيه. فقال الأمير أو أمير المؤمنين وفقك الله يا أبا عبد الله، هذا هو الموطأ الذي رفض مالك أن يعلق فيه. هذا الإخلاص لله ولرسوله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل هذا الكتاب المبارك يأتينا ويتداول قرنا بعد قرن، وتتلقفه أيدي الناس وألسنة الناس يلهجون بالثناء عليه. فموطأ مالك فعلا من الكتب التي وصلت إلينا مبكرا من كتب القرن الثاني الهجري. وإحنا قلنا أكثر أهل العلم يقولوا موطأ مالك صحيح، موطأ مالك كله صحيح. وإحنا قلنا إن قام العلماء بشرحه، وابن عبد البر عمل كتابين في موطأ مالك مهمين جدا، كتاب التمهيد وكتاب الإيه؟ الاستذكار. وقلنا يوجد في موطأ مالك أربع أحاديث ها لم يستطع ابن عبد البر أن يجعل لها أصلا، بمعنى لم يجعل لها أصلا، يعني يقول أنا قرأت كتب السنة كلها، كان ده بعد مالك بكم سنة؟ بحوالي 300 سنة. يعني احنا قلنا مالك مات 179 وابن عبد البر 463، تقريبا 300 سنة إلا قليلا. ابن عبد البر دايما يجي يشرح الحديث يقول لم أره إلا في الموطأ. الأربعة إيه؟ قال الأربعة دول لم أجد لها أصلا، وإحنا قلناهم قبل كده ولا قلناهم شيء؟ ها؟ كويس. إذن الآن أصبح كتاب مالك بن أنس كتاب عمدة في أحاديث الأحكام، وتوجد فيه أحاديث إيه بقى؟ صحيحة. هنا الكلام بقى يقولك وكان كتاب مالك وهو الموطأ أجلها وأعظمها نفعا، الكلام ده احنا قلناها دلوقتي، وإن كان بعضها أكبر حجما منه وأكثر أحاديث في زمن مالك. مثل احنا قلت ايه مصنف مين؟ هنا مصنف عبد الرزاق. خلاص انتوا تعرفوا ان مصنف عبد الرزاق ده فيه أكثر من 20,000 حديث وعشر مجلدات، لكنه لم يأخذ من الشهرة ما أخذه ايه؟ موطأ مالك، ولم يلق من العناية ما لقاه موطأ مالك، فدل ذلك على أن مالكا أخلص العمل لله في هذا الكتاب. وإن كان بعضها أكبر حجما منه وأكثر أحاديث، خلي بالكم من الكلام، وقد طلب المنصور من الإمام مالك. أنا قلت في الدرس إيه الآن؟ وقد طلب مين؟ لا أنا قلت في المحاضرة هارون، وقلت أيضا وقيل المهدي وقيل المنصور. الحقيقة الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء جزم بأنه هارون الرشيد. وقد طلب المنصور من الإمام مالك أن يجمع الناس على كتابه فلم يجبه إلى ذلك. لو قال له إيه بقى نعلق الإيه الكتاب على إيه في جوف الكعبة ونلزم الناس العمل به، وذلك من تمام علمه واتصافه بالإنصاف. وقال إن خلي بالك بقى إن الناس قد جمعوا واطلعوا على أشياء لم نطلع عليها. الجماعة اللي عايشين في مصر مثلا عندهم أحاديث ما وصلتناش، الجماعة اللي عايشين في العراق عندهم أحاديث لم تصلنا. فالناس قد جمعوا إيه بقى السنة واطلعوا على أشياء لم نطلع عليها. لأن مشكلة مالك رحمه الله أنه اختصر على علم أهل الإيه المدينة، حتى شيوخه كلهم ما عدا ستة منهم من أهل المدينة. طب فين الناس بتوع مكة؟ فين الناس بتوع العراق؟ فين الناس بتوع مصر؟ فعلم هؤلاء لم يصل إلى من؟ وهذا ما دعا الإمام مالك أنه يتوقف في إيه؟ أن يعلق كتابه في جوف الكعبة وأن يلزم الناس العمل به. أليس ذلك إنصافا وعدلا؟ بلى. وقد تكلم لأن الناس قد اعتنوا بكتاب الموطأ وعلقوا عليه كتبا جمة، وقلنا من أهم تلك الكتب التمهيد والاستذكار لعمر لأبي عمر ابن عبد البر رضي الله عنه ورحمه رب. انتهينا الآن من الكلام عن الموطأ. قلنا بعد ذلك عندنا صنف من الكتب يسمى كتب السنن، وكتب السنن ديت يعني عبارة عن كتب تعتني بأحاديث الأحكام، بأحاديث الإيه؟ الأحكام. بس لاحظ هنا نقطة أريد التنبيه عليها، كل السنة النبوية كل أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام وأقواله وأفعاله وتقريراته تسير في ثمانية قنوات، أو الأحاديث تتعلق بثمان أشياء. كل السنة كده في جانب من الأحاديث يتعلق بالعقائد، في جانب من السنة النبوية يتعلق بإيه؟ بالعقائد، الإيمان وما يتعلق به. يعني مثلا تجد في صحيح البخاري كتاب الإيمان، يبقى ده يتعلق بإيه؟ بالعقائد. الإيمان يزيد وينقص يتعلق بالعقائد مثلا. يبقى في جانب من الأحاديث والسنة النبوية يتعلق بالكلام عن الإيه؟ العقيدة. في جانب من السنة ومن أحاديث الرسول يتعلق بالأحكام، يتعلق بإيه؟ بالأحكام، البيع، الشراء، الزواج، الطلاق، كل ده أحكام فقهية. حكم الزواج إيه؟ حكم الطلاق إيه؟ حكم البيع إيه؟ حكم الشغار، كل ده أحاديث إيه؟ أحكام. يبقى في جانب من الأحاديث يتعلق بإيه؟ بالعقيدة. نمرة اثنين، في جانب من الأحاديث يتعلق بالإيه؟ بالأحكام. في نوع ثالث من الأحاديث يتعلق بالزهد والرقاق، الزهد يعني التنفير من التعلق بالدنيا. يعني مثلا لما الرسول يقول عليه الصلاة والسلام يقول إيه أعذر الله إلى امرئ، كما في البخاري أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه الستين. يعني يا بني آدم استحي، ما دام ربنا وصلك لستين سنة لماذا تعصي ربك؟ يبقى الهدف منه ايه؟ ان يرقق قلبه، ان يخوفه من ربه. ففيه جانب من الاحاديث يدخل تحت ايه؟ الزهد والايه؟ الرقائق. يعني ايه؟ معناها ترقيق القلب، معناها ايه؟ ترقيق القلب. نعم. اعذر الله الى امرئ، اعذر الله الى امرئ اخر اجله حتى بلغه ستين. يعني ربنا سنه سكت عنك كده وما وخلاك لحد ما بقى سنك ايه؟ استحي ان تعصي ربك، خاصة بعد الايه؟ بعد الستين. في نوع رابع من الاحاديث يتكلم عن الاداب، يتكلم عن الايه؟ الاداب. الاداب اللي هي ايه بقى؟ الكلام عن الاكل والشرب والملبس والسكن والسفر والقيام والعلاقة بين الناس، دي اداب. يبقى في جانب من السنة النبوية يتعلق بالحديث عن الايه؟ الآداب والأخلاقيات. قلنا كم قسم؟ أربعة: أحاديث متعلقة بالعقيدة، أحاديث متعلقة بالأحكام، أحاديث متعلقة بالرقاق والزهد، أحاديث متعلقة بالإيه. فيه نوع خامس من الأحاديث يتعلق بالتفسير. يتعلق بإيه؟ بالتفسير. يعني مثلا حين فسر النبي عليه الصلاة والسلام آية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فسرها بقوله تعالى يا بني لا تشرك بالله، هذا تفسير. ففيه جانب من السنة النبوية يتعلق بالإيه؟ بالتفسير. هذه ستة ولا خمسة؟ خمسة. في أحاديث تتعلق بالتاريخ والسير، بإيه؟ الغزوات، تواريخ الأنبياء، تواريخ الرسل، تواريخ كذا. جانب من السنة النبوية يتعلق بإيه؟ بالتواريخ والسير. هذا جانب سادس. في جانب من الأحاديث يتعلق بالفتن وأشراط الساعة، بالفتن وأشراط الإيه؟ الساعة. في قسم من السنة النبوية يتعلق بالمناقب والمثالب. المناقب يعني الفضائل، يقول لك فضائل عمر، فضائل أبي بكر، فضائل موسى، مثلا مثالب بني إسرائيل وكذا. يبقى فيه جانب من السنة النبوية يتعلق بإيه؟ التمانية. كل السنة النبوية لابد أن تدخل في واحد من الثمانية. المثالب يعني العيوب. يبقى المناقب معناها إيه؟ الفضائل، والمثالب معناها العيوب. حتى تجد في البخاري كتاب المناقب. إذن الآن كل أحاديث السنة لابد تدخل يا إما في جانب العقيدة، يا إما في جانب الأحكام، يا إما في جانب الأداب، يا إما في جانب التفسير، يا في الفتن، يا في الزهد، يا في الفضائل إلى آخر. لو إن فيه كتاب، نعم، ثمانية مرة أخيرة، أحاديث تتعلق بالعقيدة، وأحاديث تتعلق بالأحكام، وأحاديث تتعلق بالرقاق والزهد، وأحاديث تتعلق بالأداب، وأحاديث تتعلق بالتفسير، وأحاديث تتعلق بالتاريخ والسيرة، وأحاديث تتعلق بالفتن وأشراط الساعة، وأحاديث تتعلق بالمناقب والمثالب أو الفضائل. لو إن في كتاب جامع الثمانية دول بنسميه الجامع. بنسميه إيه؟ الجامع. يوم ما تسمع كلمة الجامع بقى يبقى لابد أن توجد فيه الأحاديث ممثلة لهذه الفنون الثمانية. أتفهمون هذا؟ ومن ذلك صحيح الإمام البخاري، اسمه الجامع الصحيح. سمي جامع ليه بقى؟ ها؟ لأنه جمع الايه؟ الثمانية دول. تجد فيه أحاديث متعلقة بالإيمان، وأحاديث متعلقة بالبيوع، وأحاديث متعلقة بالأداب، كتاب الأداب، وأحاديث متعلقة بالتفسير، وأحاديث متعلقة بالفتن. الله، كل الفنون الثمانية مضمنة فين؟ فجم العلماء قالوا الله، إذن لا يصح أن يسمى صحيح مسلم بالجامع الصحيح، مع أنه كل بقول الجامع الصحيح لمسلم. لماذا؟ قالوا لأنه لا يوجد فيه جانب التفسير، لا يوجد فيه إيه؟ إنما الحقيقة لما جينا قرأنا مسلم وجدنا فيه أحاديث يسيرة في التفسير في آخر الكتاب، في آخر الكتاب. فما في مانع إن إحنا إيه؟ ندخله فين؟ في كتاب الجامع. نأتي بقى لكتب الإيه؟ السنان. هل يا ترى نقدر نسمي كتاب الترمذي جامع الترمذي؟ بيعتبر هو جامع الإيه؟ جامع الإيه؟ الفنون الثمانية. أدي واحد. هل نقدر نسمي كتاب أبي داود جامع؟ لا. لماذا بقى؟ لأن هذه الكتب اللي هي السنن ركزت بالذات على أحاديث الأحكام، ركزت إيه؟ على أحاديث الأحكام. ولذلك أبو داود نفسه قال يا جماعة أنا لن أذكر لكم أحاديث متعلقة بالزهد. خلاص؟ إنما ممكن تجد فيه أحاديث أداب، ممكن تجد فيه أحاديث تفسير، ممكن تجد فيه أحاديث فتن، ممكن هكذا. لكن لم تكتمل منظومة الفنون الثمانية عند مين؟ إنما هم كتب السنن بالذات ها تركز على أحاديث الإيه؟ الأحكام في الطهارة والصلاة والزكاة والصوم إلى آخره. إذن ما لسه هكمل الكلام معها. إذن الآن لدينا مشكلة في سنن الترمذي. خلاص، بعض أهل العلم كالحاكم النيسابوري صاحب إيه؟ صاحب ايه كتاب ايه المستدرك، والخطيب البغدادي صاحب المؤلفات الكثيرة في علوم الحديث بالذات، كان يسميان كتاب الترمذي الجامع الصحيح، الجامع الصحيح. هنا بقى كلمة عندكم في الكتاب: وهذا تساهل منهما. التساهل ده راجع لإيه؟ راجع إلى كلمة الجامع وراجع إلى كلمة الصحيح، لأن الترمذي لم يجمع الفنون الإيه؟ الثمانية، إنما لحمته وسداه وقوامه نفسه على أحاديث الإيه؟ الأحكام. الله، إذن هذا تساهل، لأن كتب كتاب الترمذي في الحديث لم يكتمل فيه الفنون الإيه؟ الثمانية. وكذلك وصف كتاب الترمذي بالصح، بالصح، فلما تقول الجامع الصحيح إشارة منه إلى أنت كتسمية إلى أن ما بداخله كله صحيح، وهذا ليس على أرض الواقع. يعني معايا، إحنا لما جينا سمينا كتاب الإمام البخاري الجامع الصحيح سميناه كذلك، ليه؟ جامع لأنه، وصحيح ليه؟ لأن الإمام البخاري التزم الصحة. لكن هنا السؤال: هل معنى ذلك أنه لا توجد أحاديث أقل من الصحة في البخاري؟ نعم موجود، نعم موجودة، ولكنها يسيرة، فيغلب عليه إيه؟ فيغلب عليه الصحة، وإن كانت هناك أحاديث حسنة موجودة فيه لكنها لا تعد على الأصابع مثلا. كذلك الحال هنا بقى، حين نسمي الجامع الصحيح للترمذي، أولا هو لا يصدق عليه وصف الجامع، مش كده؟ قلنا ليه؟ ولا يصدق عليه الوصف الصح، لأنه توجد فيه أحاديث حسنة كثيرة جدا، هو لب وعمق الحديث الصحيح الحسن، خلاص، وتوجد فيه أحاديث منكرة، توجد فيه أحاديث إيه؟ منكرة. ولذلك الإمام الترمذي إحنا قلنا قبل ذلك يبقى كتابه في السنن، في السنن وليس في مقام الإيه؟ الصحيح. لكن هل معنى ذلك أنه مملوء بالحديث الحسن؟ هل يعدم أن نرى فيه حديثا صحيحا؟ في أحاديث صحيحة، ما هو ده من ضمن الكتب التي هي مضمن الإيه؟ الأحاديث الصحيحة، لكن يغلب عليه إيه؟ الحديث الحسن، وتوجد فيه أحاديث ضعيفة وأحاديث منكرة، كل على حسب السياق. نعم الإمام الترمذي يحكم ساعات يقول لك حديث حسن صحيح، وهنتكلم عنها بعد كده، حديث حسن غريب، وساعات يقول لي حديث غريب، ما دام قال لي حديث غريب يبقى كتر خيرك، أشعرني بأن الحديث غير صحيح وغير إيه؟ وغير حسن، إذا فيه ضعف، وهذا ما سنتكلم عليه بالتفصيل عند كلامنا عن الإمام الترمذي إن شاء الله. نعم ساعات الإمام الترمذي، بس برضو مؤقتا لحد ما نيجي للتفصيل فيه، الإمام الترمذي له اصطلاحات أو مما يميز كتاب الترمذي أربعة أشياء قلناها سابقا، مما يميز كتاب الترمذي أربع حاجات. الحاجة الأولى أو الشيء الأول أنه يحكم على الحديث، ما من حديث غالبا إلا ويحكم عليه، خلاص أدي واحد، يحكم عليه بإيه؟ بحاجة من ثلاثة، يا إما يقول لي حديث حسن صحيح، يا إما حديث حسن غريب، يا إما حديث غريب، خلاص ده أحكام مين؟ أحكام الترمذي على الإيه؟ على الحديث. نمرة اثنين بقى، من ضمن فوائد أو امتيازات كتاب الترمذي أن الحديث إذا كان فيه مشكلة تتعلق بالسند، مشكلة تتعلق بالسند، يعطيك إشارة حمراء، لا يعطيك إشارة صفراء، كأنك فرمل، توقف، ادرس هنا، لا ما تسرعش، تقولك إيه؟ وهذا حديث لا نعرفه إلا من رواية فلان، ما دام قال لك هذا التعبير حديث لا نعرفه إلا من رواية فلان معناه إيه؟ ها؟ تتوقف. ساعات الإمام الترمذي برضه يقول وقد سألت محمدا يعني محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال لي كذا وكذا. الله. ثلاثة بقى أنه يذكر موقف الفقهاء من العمل بهذا الحديث، لأنه الكتاب أحاديث إيه؟ أحكام. يبقى ثلاثة، يذكر موقف الفقهاء من العمل بهذا الحديث سلبا أو إجابا، إثباتا أو نفيا. يقول وقد عمل بهذا الحديث أهل العلم وخالف فلان. ما دام ألف قد عمل أهل العلم بهذا الحديث يبقى جعلوا الحديث ده حجة ولا ما جعلوه حجة؟ طب المخالف، المخالف هنا يلزم حاجتين. ما موقفك أيها المخالف من الحديث الذي ساقه الترمذي؟ وما دليلك على مخالفتك؟ ده دراسة تانية بقى العلماء درسوها. يبقى الترمذي يميز، قلنا بكم حاجة الآن، حكمه على الحديث، أدي واحد. ثانيا إذا كانت هناك مشكلة في السند أعطاني إشارة ضوء أحمر إلى التوقف، يذكر موقف الإيه. أربعة، يذكر شواهد لهذا الحديث، شواهد يعني كأنه يقول لي يا طالب العلم أنا رويت لك هذا الحديث عن أبي هريرة، ولا تتوهمن أن أبا هريرة هو الراوي الوحيد للحديث، بل فلان وفلان وفلان، ويذكر عددا من الصحابة شاركوا أبا هريرة فين؟ في هذا الحديث ولو بالمعنى. هذه مميزات. إذن الآن وصف كتاب الترمذي بالجامع الصحيح فيه خلل في الوصف بكلمة إيه؟ وفيه أيضا تساهل من كلمة الإيه؟ لأن فيه أحاديث منكرة وضعيفة إلى آخر. هذه نقطة. لكن إحنا عندنا كتب السنن الحقيقة، مثلا عندنا أبي داود، سنن أبي داود، لأن كتب السنن كثيرة، سنن أبي داود وسنن الترمذي خلاص، وسنن النسائي، وسنن مين؟ ابن ماجه. دول يعني شهر عندنا حين تسمع وقد أخرجه أصحاب السنن يبقى ينصرف ذهنك إلى إيه؟ إلى أن هذا الحديث موجود إما في أبي داود في سننه، وإما في الترمذي، وإما في النسائي، وإما في ابن ماجه. هذا أمر طيب. لكن يا ترى أهل هذه السنن، أهل أصحاب السنن مثل كما قلنا الآن أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، هل التزموا شرط الصحة؟ غالبا نعم، غالبا. لكن ما تسلل إلى مصنفاتهم أحاديث قد تكون حسنة وقد تكون ضعيف، بل وقد تكون موضوعا. هذا ما أنزلها عن رتبة إيه؟ هذا ما أنزلها عن رتبة الصحيحين. تكلمنا الآن برضو اختصارا على سنن مين؟ على سنن الترمذي. يلزمني الكلام الآن لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، عن الكلام عن سنن أبي داود. إن شاء الله هتدرسوا تخريج على يد أخينا الدكتور أحمد معبد. أنت في قواعد، يوم أن تقول أخرجه الإمام البخاري ومسلم هذا لا يمكن أبدا أن تشك فيه، يعني خذه وأنت مطمئن إلى إيه؟ إلى صحة إيه؟ ولذلك نحن حين نقول هذا الحديث موجود عند البخاري أو هذا الحديث موجود عند مسلم لا ألزم طالب العلم أن يدرس إسناد الحديث، ما ألزموش. تفهمون كلامي؟ لا أطالب، ما دام أنت قلت لي هذا الحديث أخرجه البخاري وأخرجه مسلم، لا أطالبك كطالب علم متخصص بإيش؟ بدراسة هؤلاء الرواة الموجود، لأن إذا كان الرجل ذكر عند البخاري ومسلم خلاص جاز الخنصر. فنحن نطمئن إلى إيه؟ إلا بحالة واحدة، إلا بحالة واحدة، وهي أن هذا الحديث الذي نسبته إلى البخاري هل هو من الأحاديث المنتقدة عليه أو لا؟ حينئذ أقول لك تعالى لو سمحت نريد أن ندرس أحوال مين؟ أحوال الرجال عند البخاري، إذا كان من الأحاديث المنتقدة عند البخاري أو مسلم أو هما معنا. هذه هي الحالة الوحيدة التي نلزم بإيه؟ بدراستها، لكي لأن الهدف من الدراسة إيه؟ هو الدفاع عن البخاري، هو الدفاع عن البخاري. أما إذا كان الحديث في السنن، لا ده إذا كان في المستدركات ندرسها، إذا كان في المستخرجات ندرسها، وإذا كان في السنن أيضا لابد منين؟ من دراستها. ولذلك إذا وجدت الحديث في السنن مطلوب منك أن تعرف منهج أهل السنن في سياقين للحديث. تقول لي والله أبو داود رأيه كذا، الحديث لما يوجد في كتابه له وضع، والترمذي له وضع، والنسائي له وضع، وابن ماجه له وضع. إذا نمرة واحد، إذا أردنا أن نعول على حديث في كتب السنن لابد من دراسة منهج أصحاب إيه؟ كل واحد له منهج أدرس هذا المنهج لكي أصل في النهاية إلى الحكم على الإيه. والقاعدة مرة أخرى وأخيرة، كل حديث خارج الصحيحين لابد أن يدرس، كل حديث خارج الصحيحين لابد إيه؟ أن يدرس سندا ومتنا لنعرف الحكم عليه من ناحية السند والمتن. نأتي إلى أبي داود. طبعا أبو داود هو الترتيب عندنا كالآتي، ولك السنن الأربعة أبو داود، ثم الترمذي، ثم النسائي، ثم ابن ماجه. هذا محفوظ كده. حين تسأل ما هي كتب السنن الأربعة تقول إيه بقى؟ أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. الترتيب ده يترى مراعى فيه إيه؟ هذا الترتيب مراعى فيه، هل مراعى فيه عامل الزمن؟ يعني احنا قدمنا أبي داود باعتبار أنه توفى 275، والترمذي جه بعده لأنه متوفى 279، والنسائي جه بعده لأنه متوفى 303. الله، لو احنا قلنا الكلام ده هنجد ان ابن ماجه متوفى قبل الإمام النسائي، تفهموا؟ ولا احنا بنرتبهم بحسب الأصحية. ليس نعم، ابن ماجه 275 خلاص. تاني، يبقى لما بنسأل عن كتب السنن بنقول ايه؟ هم ابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. هكذا الترتيب موجود عندنا، لكن هذا الترتيب يا ترى هل مراعاة لسنوات الوفيات؟ طب لو احنا قلنا هذا الكلام يبقى الثلاثة الاولانين معقولين، لان ابا داود مات سنة 275 هجرية، والإمام الترمذي مات بعده 279، والإمام النسائي مات 303. إنما قابلتنا مشكلة مين؟ ابن ماجه. طب نقول ممكن نحن نكون الترتيب ده على حسب الأصحية؟ لا، لسه. هل حسب الأصحية باعتبار أن الأحاديث الصحيحة في سنن أبي داود أكثر من الترمذي؟ دي نشوف المنهج، نشوف الدراسة نفسها قائمة على إيه. المشكلة بقى احنا هتقابلنا في ابن ماجه. ابن ماجه لم يكن ضمن كتب السنن الأربعة، لم يكن في فترة من الزمن ضمن كتب السنن الأربعة، فتم إدخاله ضمن السنن الأربعة في وقت متأخر، وحنتكلم عنها بعد كده. تفهمون كلامي؟ يبقى أنا عندي سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. تعالوا بقى نلقي نظرة سريعة على كتاب مين؟ باعتبار هو له حق الإيه؟ الصدارة زمنا، ويا ترى مكانة أو شيء من هذا القبيل. احنا قلنا أبو داود إيه؟ مات سنة كام؟ 275 هجري. نعم 275. هنا بقى أبو داود بقى المتوفى سنة 275، أولا اشتغل بعلم الحديث يعني وصار نابغة فيه. أبو داود واسمه سليمان، لأن إحنا بالمناسبة عندنا عالمان يكنيان بأبي داود، عالمان في علم الحديث يكنيان بأبي داود. أبو داود الطيلسي ده متوفى 204، السنة اللي مات فيها الإمام الشافعي. اسمه إيه؟ أبو داود الطيلسي، متوفى سنة كام؟ وهذا الرجل له كتاب في السنة يسمى مسند الطيلسي، 204، ومترتب على حسب الصحابة. احنا اتكلمنا على المسانيد، فاكرين الكلام ده؟ اتكلمنا على المسانيد. متوفى سنة كام؟ 204. وعندنا أبو داود السجستاني المتوفى سنة كام؟ 200. ده كلامنا الآن عن أبي داود الطيلسي ولا السجستاني؟ السجستاني المتوفى 275 هجري. هذا الرجل شغل بعلم الحديث فترة طويلة من الزمن، وشهر وعرف بهذا الشغال. حتى العلماء لهم عبارات جميلة جدا في عن أبي داود، يقولوا إيه؟ خلق أبو داود للحديث في الدنيا، خلق أبو داود للحديث في الدنيا وخلق في الآخرة للجنة، دليل على أنه كان عالما عابدا، جمع بين العدالة وبين إيه؟ العلم. فقال خلق أبو داود في الدنيا للحديث وفي الآخرة للجنة، لأنه كان عابدا. وكان علماؤنا القدامى أولياء لله قبل كل شيء، فخلق أبو داود للحديث في الدنيا وخلق للجنة في الآخرة. واحد تاني يقول إيه؟ أولينا الحديث لأبي داود، أولينا يعني الحديث لأبي داود كما أولينا الحديث لداود عليه السلام، يعني أصبح الحديث عند أبي داود كالعجينة، يعني يتحكم فيه ويعرف ما بداخله كما ستعرفون الآن. هذا إذا دل على شيء فيدل على أن أبا داود كان متمكنا إيه في علم الإيه؟ في علم الحديث. أبو داود كان يغشى مجلسه لأنه عابد، كان يغشى مجلسه العباد الصالحون من عباد الله مثل سهل التستري. ومن هو سهل التستري؟ الذي كان وليا من أولياء الله، ويتمنى كل فرد أن يصافح سهلا أو يصافحه سهلا. سهل التستري هذا كان من أولياء الله، في طبقة الأولياء، اقرأوا عنه إن شئتم في الحلية. سهل التستري كان من أولياء الله، دخل سهل هذا مجلس أبي داود باعتبار زميل في العبادة، باعتبار زميل في العلم. المهم دخل سهل التستري مجلس أبي داود السجستاني، فرحب به أبو داود وأجلسه. فقال سهل لأبي داود: لي إليك حاجة، أنا أطلب منك حاجة، لي إليك حاجة. فقال أبو داود: وما هي؟ قال سهل: حتى تقول أنت أولا لي قضيتها مع الإمكان. أتفهمون الحوار؟ فسهل داخل بقول له: يا أبا داود أنا مطالب منك مصلحة. قال له: ما هي؟ قال له: لن أقولها لك حتى تنطق بأنك ستقضيها لي مع إمكان قضائها. شوف القيد المهم، يعني أقول له أنا مش هكلفك فوق طاقتك، في مصلحة أطلبها منك يا أبا داود تقضيها لي إذا كانت إيه ممكن. قال له: خلاص. قال له: هي ممكنة. قال: وما هي؟ قال: أن تخرج لي لسانك الذي تحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبله. فأخرج لسانه فقبله. صلاح مع علم، تقوى مع يعني مع علم. فهذا هو أبو داود الذي كان يخشى مجلسه العباد والصالحون من عباد الله سبحانه وتعالى. هذا الرجل أعني الذي يتكلم عن سننه اللي موجودة الآن والتي نالت شهرة وعناية وشرحا من أهل العلم، كتاب ليس بالسهل. أبو داود نفسه كما قلت كان مشغول بعلم إيه؟ تخيل يقول إيه: كتبت بيدي هذه 500,000 حديث. أنا من قيمة أسبوع أو 10 أيام رأيت في التلفزيون واحد كتب موسوعة، لا أذكر ما هي الآن، بـ200 يعني عدد الأقلام اللي استخدمها 250 قلم، حاططهم رصيصهم كده. يقول: أنا كتبت استنفذت أقلام 250 قلم وهذه الأوراق. تخيل بقى لما أبو داود من 1000 سنة أو 1200 سنة يقول: أنا كتبت بيدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 500,000 حديث. كتابي هذا اللي هو السنن، بيتكلم عن كتابي هذا اللي هو السنن، ضمنته منها 4,800 حديث. يعني هو انتخب من 500,000، هو قال ايه في الاول؟ سبحان الله، بيقول 500,000 حديث معانيها كلها مضمنة في 500 حديث، معاني السنة كلها 500,000 اللي هو كتبها وقراها وفهمها مضمنة فين؟ في 500 حديث بس. يبقى الخمس النص مليون موجود معانيه فين؟ 2500. ثم تبين لي، يقول ثم ظهر لي أن معاني 500 حديث تدور في 4 أحاديث. كل معاني، إذن كل معاني السنة هتبقى في 4 أحاديث. إنما الأعمال بالنيات، من أحدث الحديث الثاني، من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. الحديث الثالث، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. الحديث الرابع، إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيب. سبحان الله، لا يقول هذا إلا واحد مارس السنة وقرأ حديثه. فبيقول حاضر، بيقول 500,000 وجد معانيها في كام؟ الأول وجد معانيها في 500، ثم لما قرأ 500 عصرها وجد معانيها تصب في 4 أحاديث وفي رواية 5. إيه هما 4 أحاديث اللي كل معاني السنة موجودة فيها؟ إنما الأعمال بالنيات. النص الثاني، من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. الحديث الثالث، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. الحديث الرابع، إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. الحديث الخامس، في بعض الروايات، إن الحلال بين وإن الحرام بين. يعني السنة كلها معانيها موجودة فين؟ فلا يقول ذلك إلا عالم، إلا عالم ماهر يقرأ ويفهم ويعلم مقاصد الشرع في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسم الكتاب ليس جامعا صحيحا. شوف أبو داود اعترف، قال سمى كتابه السنن. دائما نقول ايه، وقد وضعت في كتابي السنن، فسمى كتابه ايه؟ يبقى هو كلمة السنن احنا قلنا ايه معناها؟ احاديث تتعلق بايه؟ بالاحكام، لا جزء من 8، بالاحكام الايه؟ الفقهية التي يحتاج اليها الفقيه في الطهارة والزكاة والصيام وغير ذلك. ما منهج ابي داود في وضعه لهذا الكتاب؟ ايه المنهج، ايه الاسلوب اللي اتبعه؟ اولا هو قال كده، قال، وده من ميزة الإمام أبي داود، قال أنني أذكر، هو طبعا عمل الكتاب مرتب على حسب وضع الفقه، كتاب الطهارة وكتاب الزكاة والصيام والحج والبيوع وإلى أقوال أداء. قال أنا سأذكر في كل باب أصح حديث أعرفه. كلمة أصح ده معناها إيه؟ هيختار في كل كتاب أو في كل باب أصح الأحاديث التي يعرفه. يبقى هيذكر في كتاب الطهارة أصح الأحاديث، هيذكر في كتاب الزكاة أصح الإيه؟ أدي واحد كده، كلام واضح. ثم يقول وما كان فيه وهن شديد بينته. عبارة مهمة جدا بقى، لكي الجماعة اللي بيتعاملوا مع سنن أبي داود، إذا كان في الحديث وهن شديد بينته. وهن يعني ضعف شديد، واحد كذاب، واحد مغفل، واحد سيء الحفظ، لابد أن ينص عليه مين؟ أبو. يبقى نمرة 2، خلينا نمرة 1. قال يا جماعة سأذكر في هذا الكتاب في كل باب أصح الأحاديث. طيب إذا كان في الحديث وهن شديد أنا أذكره، أدي 2. 3 بقى، وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح. يبقى فيه 3 عناصر اللي بيتعامل مع سنن ابي داود اللي بيدرس احاديث. يبقى اذا اخواننا المتخصصين بالذات، اوعى حذاري ان تقول اخرجه ابو داود وتسكت، لا ما ينفعش. ثاني، ما ينفع ان انت تقول ايه كمتخصص اخرجه ابو داود وتسكت. ما المطلوب منك ايه؟ يا ترى تكلم ابو داود عن هذا الحديث او لم يتكلم؟ ادي واحد، لابد أن تذكر إيه كلام، لأنه هو قال إيه وما كان فيه وهن شديد بينته. افترض أنه هو بعد الحديث ده قال وفيه فلان منكر الحديث كما سأشرح الآن بعد ذلك، خلاص من حقك أن تذكر رأي مين؟ رأي أبي داود. طيب، طب إذا سكت عنه بقى تقول وسكت عنه أبو داود، يبقى أنا عندي فيه 3 حاجات. أن الحديث إذا كان موجودا في سنن أبي داود لابد أن أعرف له منهج. قال أنا سأذكر أصح الأحاديث في هذا الكتاب، أدي واحد في هذا الباب يعني. ثانيا، إذا كان في الحديث وهن شديد ها أبينه. ثلاثة بقى، وما سكت عنه أو وما لم أذكر فيه شيئا في نسخة فهو صالح. هنا نتوقف يا طالب العلم، صالح لإيه؟ صالح للاحتجاج. صالح لإيه؟ طب الصالح للاحتجاج ده قد يكون صحيحا وقد يكون إيه؟ حسنا. إذن من الممكن أن يكون الذي سكت عنه أبو داود حديث صحيح، وقد يكون حديث إيه؟ يظهر الكلام ده من خلال إيه؟ دراسة مين؟ دراسة الإيه؟ السند، وبعضها أصح من بعض. هذا هو منهج أبي داود. خلاص نقوله تاني بقى، أبو داود قال أنا سأذكر أصح ما عرفته في هذا الباب. إذا كان في الحديث وهن شديد بينته، وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح. كلمة صالح لها اتجاهات، يا إما صالح الحديث الصحيح صالح الاحتجاج، مش كده ولا لا؟ والحديث الحسن، وقد يكون الحديث ضعيفا ضعفا خفيفا. ضعيف ضعف إيه؟ أيضا يحتج به، لا مانع. ومن هنا من الممكن أن ترى داخل سنن أبي داود أنماطا من الأحاديث، من الممكن أن ترى داخل سنن أبي داود إيش؟ أنواع من الأحاديث، بعضها صحيح لذاته، يبقى مثل حديث أحاديث مين؟ البخاري لا إحنا لسه ما جالش التلميذ، إحنا بنتكلم الآن مثل أحاديث مين؟ البخاري ومسلم، خلاص اللي هو قال أصح، أصح ما عرفته في هذا الباب. يبقى فيه نوع من الأحاديث الصحيحة المقاربة لمين؟ بل إنك سترى في أبي داود أحاديث بعينها، بعينها هي موجودة في البخاري ومسلم. يبقى دي إيه؟ تعتبر أصح إيه؟ ما هو موجود في سنن إيه؟ أبي داود. في أحاديث صحيحة لغيرها، صحيحة لإيه؟ لغيرها. وفي أحاديث أدي اثنين أهو، وفي أحاديث حسنة لذاتها لأنه هو كتاب سنن، وفي أحاديث فيها وهن، ها وهن إيه؟ شديد شديد، وفي أحاديث فيها وهن غير شديد. إذن سنن أبي داود مليئة بالإيه؟ بأنماط منين؟ من الأنواع. وأنت تتعامل مع سنن أبي داود تراعي أنه قد يكون فيها حديثا في قوة منزلة حديث مين؟ البخاري. في فرد ثاني أو درجة ثانية أحاديث صحيحة لغيرها، وثلاثة أحاديث حسن لذاته، أربعة في أحاديث فيها وهم شديد، في أحاديث منكرة ولكن ذكرها مين؟ ذكرها أبو داود. في أحاديث فيها وهم خفيف ما بينوش، لأن هو قال أنا سأبين إيه؟ أنا أبين الوهن الشديد، إذا فيه وهن خفيف مش هبينه، مش حد... وهنا ينبغي عليك المشكلة عندنا إيه بقى؟ ما سكت عنه أبو داود وقال إيه؟ وما سكت عنه فهو إيه؟ صالح. خلاص صالح. أولى بقى تبدأ، يبدأ دور طالب العلم في دراسة ما سكت عنه أبو داود، وإذا إن شاء الله نتكلم عنه في اللقاء القادم. والله أعلم وأعلم، صلى الله عليه وسلم.